الحمد لله الحمد لله بخير. يا شيخ بكلمك من ألمانيا كازاخستان. من أين؟ من كازاخستان، دولة كازاخستان الإسلامية. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أخي؟ الحمد لله بخير. عساك إن شاء الله بصحة طيبة يا شيخ. الحمد لله طيبة بخير كبير. بارك الله فيك إن شاء الله، كيف يا أخي الدولة الإسلامية إن شاء الله طيبة؟ مين؟ الدول ما شاء الله، هاي الكتب أمامي آخذ منها العسل المصفى. نحمد الله بعون الله سبحانه وتعالى، بالزاد الإمام وبالزاد الإنتاجات بعون الله سبحانه. إن شاء الله. نسأل الله ذلك. ممكن الشيخ تقدم لبعض الأسئلة إذا كان في وقتك إن شاء الله، ما يعطينا منه لو 5 دقائق أو 10 دقائق علينا إن شاء الله بذلك. تفضل. جزاك الله خير. يا شيخنا في بلدنا في كازاخستان تعرضنا لاختلاط مع الشباب من جماعات اسلامية اخرى وافكار فقهية. السنة البعدية ليس لها علاقة بالإحدى عشرة ركعة التي هي من قيام الليل، وهذه الركعات للسنة البعدية المذكورة تصبح 13 ركعة. واضح؟ واضح؟ لا لا، ما حدا يقول هذا الكلام، ما يقول هذا الكلام أبدا، ما أحد يقول هذا الكلام. جزاكم الله خير وإياك.